أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، نقف في هذا اليوم مع اسم من أسماء المولى جل جلاله، نقف مع الرحمن، هذا الاسم الذي ورد في القرآن الكريم 57 مرة، بل إن في القرآن العظيم سورة سميت بهذا الاسم الجليل، وهي عروس القرآن كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن جل ذكره. وكما أنه لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه بالله، فكذلك لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه بالرحمن، لأنه لا رحمن إلا الله جل جلاله. ولهذا قرن رب العزة والجلال جل جلاله، قرن لفظة الرحمن ولفظة الله في آية واحدة، قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومسيلمة الكذاب عندما ادعى النبوة وسماه قومه برحمن اليمامة، سماه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكذاب، وبقي كذابا إلى أن يدخل جهنم وبئس المصير. فقد روي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا قال فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد، فإن الأرض بيني وبينكم نصفان، إلا أن العرب قوم يظلمون الناس. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فالرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، يدل على رحمته الواسعة، على رحمته الشاملة التي يفيضها على جميع خلقه، المؤمن منهم والكافر. فهو الذي يرزقهم، وهو الذي يهديهم، وهو الذي يمنحهم الصحة والعافية، فرحمته تعم المخلوقات كلها. لقد جاء في الأثر أنه أصاب الناس قحط شديد على عهد نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام، فذهب الناس إلى سليمان وقالوا له: يا نبي الله، لو خرجت بالناس إلى الاستسقاء. فخرجوا، وفي الطريق وجد نملة قائمة على رجليها، باسطة يديها إلى الرحمن جل وعلا، تدعو الرحمن سبحانه قائلة: اللهم أنا خلق من خلقك، ولا غنى لي عن فضلك. فصب الله سبحانه عليهم المطر صبا. فقال لهم سليمان عليه السلام: ارجعوا، فقد استجيب لكم بدعاء غيركم. إنه الرحمن جل جلاله راحم الخلق أجمعين، ولهذا نجد في دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من المولى جل جلاله أن يرزق من آمن بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هكذا خص إبراهيم عليه السلام خص المؤمن في دعائه بأن يرزقه الله عز وجل من النعم المادية والمعنوية التي ينتفع بها. فبين المولى سبحانه وتعالى أنه رحمن جل جلاله وأنه يرزق المؤمن والكافر، فقال ومن كفر أي أرزقه كما أرزق المؤمن، فأمتعه في الدنيا متاعا قليلا ثم أضطره أي أسوقه في الآخرة إلى عذاب أي إلى عقاب ونكال النار، وبئس المصير إلى النار. فرحمته عز وجل عمت المؤمن والكافر. أما المؤمن فيرحمه لإيمانه، يرحمه لأنه استجاب لأمره، لأنه نفذ أوامره والتزم بما شرع جل وعلا، يرحمه لأنه عرف الرحمن سبحانه فقام بعبادته وقام بتقديسه وقام بإجلاله وتعظيمه. وأما الكافر والمنافق والفاسق فيثيب رحمته عليهم في هذه الدنيا ليقيم عليهم الحجة يوم القيامة، حتى إذا ما وقفوا في ذلك اليوم الرهيب، إذا ما وقفوا للحساب لا يكون لهم عذر يتسترون به. فهذا هو الرحمن جل وعلا. فمن رحمته الشاملة هي هذه النعم العظيمة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم من نعمه ظاهرة وباطنة. من رحمته الشاملة هو الليل والنهار. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعمة الليل والنهار هذه النعم التي لا تقدر بثمن. فالإنسان إذا لم ينم اضطربت حياته، فالله سبحانه جعل الليل سكنا. ومن رحمته الشاملة هو هذا الماء، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. من رحمته الشاملة هو هذا الهواء الذي نستنشقه والذي لا يمكن أن يستغني عنه أحد. من رحمته الشاملة هي العافية التي نتمتع بها. فهذه رحمة عامة منحها المولى جل وعلا للناس جميعا. فالخلائق كلها لا حول لها ولا قوة، لأنها ضعيفة، لأنها عاجزة، لأنها فقيرة، فهي مفتقرة إلى رحمة الرحمن جل جلاله. جاء في الأثر أن إبراهيم عليه السلام كان لا يأكل طعامه إلا مع ضيف، وإذا لم يجد ضيفا يأكل معه طعاما كان يذهب ويبحث عن ضيف حتى يجده. وفي يوم من الأيام التي لم يكن معه فيها ضيف خرج عليه السلام للبحث عن ضيف، فرأى شخصا في بعض النواحي فدعاه لتناول الطعام معه. وعندما جلسا للغداء قال إبراهيم عليه السلام بسم الله، أما ذلك الرجل فلم يسم الله وبقي ساكتا. فقال له إبراهيم لماذا لم تذكر الله؟ فقال الرجل ومن هو الله؟ أنا لا أعرفه. فقال إبراهيم إذن فقم واذهب من هنا، فأنا لا آكل طعامي مع رجل لا يعرف الله. فانصرف ذلك الرجل وبقي إبراهيم وحيدا. فأوحى الله عز وجل إليه أي يا إبراهيم إننا أطعمنا هذا الشخص لسنوات ولم نعترض عليه بشيء، وعندما أصبح رزقه اليوم على يدك منعته وطردته. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن قام من مكانه وذهب وراء ذلك الرجل وبحث عنه حتى وجده، فترجاه ليرجع معه لتناول الطعام، ولكن ذلك الرجل الكافر أبى ورفض الرجوع. وبعد الإصرار الشديد من إبراهيم قبل ذلك الرجل في الرجوع بشرط أن يخبره إبراهيم عن السبب الذي طرده من أجله، ثم لحق به بعد ذلك يطلب منه العودة بهذا الإصرار الشديد. فقال له إبراهيم عليه السلام: إن الله جل جلاله قد عاتبني على طردك. فقال الرجل: ما أحمقني إذا أنا تركت مثل هذا الإله الرحيم، فعرفني يا إبراهيم بربي. فعرفه إبراهيم به فآمن وأطلقها مدوية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فعندما جهل المشركون، عندما جهلوا من الرحمن جل جلاله، عرفهم سبحانه به فقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال جل جلاله: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذا هو الرحمن جل جلاله الذي يحفظ العباد ليلا ونهارا. قل: من يكلأكم، من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فهو الحافظ جل جلاله، وهو الحامي، وهو المعين. فقد جعل جنودا متعددين لحفظكم ولحراستكم. فتنام أيها الإنسان، تنام في حفظ الله ورعايته، وتستيقظ في حفظ الله ورعايته، تستيقظ سليما معافا من أي مرض. فمن الذي يحفظك؟ ومن الذي يرعاك وأنت نائم؟ فلو أن نقطة دم لا تزيد على ثقب الإبرة الصغيرة، لو أنها تجمدت في أحد شرايين الدماغ لأصبت بالشلل، فتفقد ذاكرتك، وتفقد سمعك، وتفقد بصرك، وتفقد حركتك. فنحن إنما نعيش في ألطاف الله جل وعلا، إنما نعيش في رحمته. وكلما عرف هذا الإنسان، كلما عرف أنه ضعيف وأنه عبد لله سبحانه وأنه مفتقر إليه، ارتقى منزلة عظيمة عند الله جل وعلا. وكلما تكبر، كلما استعلى وضرا، كلما استنكف، كان في أسفل سافلين. إنه الرحمن جل وعلا الذي يمهل العصاة لعلهم يتوبون ولعلهم يرجعون. إنه الرحمن الذي يرى ظلم الظالم ومعصية العاصي وذنوب المذنب. إنه الرحمن جل وعلا الذي يرى العباد يسفكون الدماء المحرمة ويستحلون المحرمات ويأكلون الأموال ظلما وعدوانا ويغتصبون الحقوق ويهتكون الأعراض ويأكلون الربا ويشربون الخمور. يراهم يفسقون ويفجرون، ومع هذا يمنحهم نعمه ويعطيهم فرصة بعد فرصة لعلهم يتوبوا ولعلهم يرجعوا وينيبوا إليه، ولكنهم قوم لا يفقهون. فمن أعظم ومن أجل نعم الله جل وعلا الشاملة على هذا الإنسان هو هذا العصر، وهي هذه الأدوات والوسائل التي يستخدمها في حياته. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال جل جلاله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فانظروا وتفكروا، من الذي وهب الحياة لكل حي؟ من الذي جعل لكم هذه الأدوات والآلات؟ من الذي وهبكم الحياة والروح؟ من الذي أعطاكم العينين والشفتين واللسان؟ من الذي منحكم القدمين واليدين؟ من الذي أعطاكم كل الجوارح؟ إنه الرحمن جل جلاله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. ومن أعظم هذه النعم هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال مولانا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن أعظم هذه النعم هو القرآن الكريم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكل العباد يتمتعون بالحياة وينالون حظهم من كل النعم التي يفيضها الله عز وجل عليهم، هذه الأرض وما فيها، هذه الشمس، هذا الهواء، هذا الغذاء، هذه العافية، هذه العلوم، هذه العقول، هذه الرسل، هذه الكتب، تنطيع الحق من الباطل والحسن من القبيح، كل هذه النعم التي تتقلب فيها البشرية كلها هي من الرحمن جل جلاله. فلا أحد لديه الرحمة العامة، الرحمة الشاملة إلا المولى سبحانه، فهو الذي أفاض رحمته على كل موجود. إنه الرحمن جل وعلا الذي شملت رحمته الواسعة كل شيء، وغمر فيض ألطافه ونعمه المؤمن والكافر، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الإنسان والحيوان، الطيور والحشرات. فاستشعروا هذه الرحمة الجميلة واشكروها حتى شكرها. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، من الثوابت الإسلامية العظيمة التي لا تقبل الهزل ولا تقبل المزاح هو الإيقان بأن الله الذي خلق العالمين هو الله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة الأول والآخر، وهو على كل شيء قدير، وأنه العزيز الحكيم السميع البصير الغني الحميد، وأنه ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأنه العدل فلا يظلم ربك أحدا، وأنه لا يريد ظلما للعباد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأنه لا يجازي أحدا إلا بعمله، فلا يعاقب أحدا إلا بما اكتسبت يداه، ولا يثيبه إلا بما عمل من العمل الصالح، وأنه الصادق في وعده ووعيده، ومن أصدق من الله حديثا، فلا يبدل القول لديه، وما هو بظلام للعبيد، فلا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلفها إلا ما آتاها، وأن من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وأنه لا يريد ظلما للعباد، ولا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، وأنه لا يقضي إلا بالحق، وأنه لم يخلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، وما أراد منهم من رزق وما أراد أن يطعموه، وأن من تعدى حدوده فله عذاب النار خالدا فيها، وأن الشفاعة لمن ارتضى، وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأن الجنة لمن اتقى، وأن الجحيم لمن طغى، وأن الله يبعث من في القبور، وأن من عمل سوءا فهو مجزي به، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، وأن النعمة من الله وحده، والرزق من الله وحده، وأن الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، وأنه يزيد وينقص، فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا، وأن من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، فقد عصم نفسه وماله وعرضه إلا بحقه، وأن الأنبياء صلوات الله عليهم حق، وأن كتب المولى جل وعلا حق، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن العصيان، وأن القرآن معجزة لن يقدر أحد على الإتيان بمثله ولا حتى بصورة منه، وأن الله هو الذي جعله قرآنا عربيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن الله سبحانه جعله نذيرا لمن بلغه من المكلفين، وأن عترة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليفته في هذه الأمة، وأنه يجب مودتهم ومحبتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وأن أمهات المؤمنين سلام الله عليهن أجمعين كن أطهر النساء وأعف النساء وأعظم النساء، ومن يتكلم فيهن أو في واحدة منهن فإنما يتكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضوان الله عليهم أجمعين لهم منزلة عظيمة، وأنه ليس منهم المنافقون والفساق، وأنه يجب توليهم والتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، فلا يلعنهم إلا ملعون، وهم أجل وأعظم من أن يتخذ منهم بعض الحاقدين شماعة أو سلما ليصل إلى أهدافه الحزبية أو الشخصية، وأن الله يريد الاجتماع في الدين والاعتصام بحبله المتين والاستمساك بعروته الوثقى، فعوا هذا جيدا واسمعوه جيدا، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم